بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله الدكتور عبد الصبور محاضرته بعد المحاضرة دي، محاضرته محاضرة التفسير بعد المحاضرة دي، ودي محاضرة عقيدة. والإخوة صلوا هنا، يعني مش ضروري نزول تحت، بقى اعملوا مكان كده وصلوا فيه عشان ما تضيعوش الوقت. انتوا بتاخدوا نص ساعة على الأقل، وكده كده هو هنا زي تحت. خلاص، خدنا ايه اخر حاجة خدناها في العقيدة؟ ذاكرته ولا مذاكرتوش؟ والله ما ذكرناش، صح؟ ذاكرته ولا لا؟ ايه يعني بقى؟ لا بس الإيمان والإسلام دي كان بعيد في الأول. آخر حاجة الإيمان والإسلام دي أول المحاضرة. نعم. طيب، حد يذكر لي منهج الرسل في الاستدلال على وجود الله؟ أو خليك يا دماغك دايما تبقى شغالة، لو جالك سؤال قال لك منهج الرسل في الاستدلال على وجود الله، منهج الرسل في الاستدلال على العقائد، منهج الرسل مش عارف ايه، يبقى أنت فاهم الموضوع. افرض جالك سؤال في الامتحان ما تشرحش مثلا، افرض اللي حط الامتحان ده حط لك حاجة مش موجودة، ساعتها انت هتكتبها وتسيبها فاضية. خلاص، ساعتها هتكتبها وتسيبها فاضية، هبقى عارف انه ده الراجل حاطط حاجة مش موجودة في الشرح. واحد هيقول هو في حاجات انت ما بتشرحهاش؟ لا، بشرح لك كله، بس هو افرض كتب لك حاجة مش موجودة. خلاص، لانه زي ما قلنا احنا بنحط امتحان وهناك بساعات يغيروا فيه، يزودوا حاجة، يشيلوا سؤال ويحطوا بداله سؤال، لانه احنا مش مقتصرين على معهد واحد، ده معاهد كتير، تقريبا 53 او 54 معهد. حد يقول لي كده منهج الرسل في الاستدلال على وجود الله؟ تفضل. نعم. في حاجة كمان، تفضل. أما ده كله داخل في الشرعي، ده كله داخل في الأدلة الشرعية، العقل. العقل، نعم، نسيت أنت العقل، أنا عارف إن أنت حافظ بس إيه، ما أنت نسيت العقل. ده لو جاء السؤال تجاوبه كده، ما تشرح ليش حاجة بقى، لو جاء السؤال تكتب كده باختصار وملكش دعوة، لأنه أنا اللي بصحح. هو ممكن الأسئلة تيجي من هناك بس أنا مصحح، حتى لو أنا ما حطيتش الأسئلة برضه أنا اللي صح إن شاء الله يعني. فلما تبقى في حاجة سؤال مش موجود في المحاضرات اللي عندك دي، تكتبه وتسيبه فاضي. خلاص، عشان أبقى أنا عارف إنه أنت، بس ما تكتبليش بقى كل الأسئلة. طب افرض إن أنت عارف فيه أي إجابة اكتبها وخلاص، لو أنت عارف حاجة في ذهنك كده اكتبها، ما عرفتش سيبه فاضي. ده إذا كان السؤال اللي تحط ده مش موجود في المحاضرات، أما غير كده لا. إن شاء الله تعالى اليوم إحنا هنتكلم عن أسماء الله تعالى، عندنا الأسماء والصفات. أسماء الله تعالى قلنا إنه الأئمة، أولا أنت مش محتاج تكتب بقى، فهمني بقى، أنتوا مش محتاجين تكتبوا. ليه؟ لأن إحنا كاتبين هو كده أقرب الصلاة؟ خلاص ماشي نصلي. وانت مش محتاج حاجة الا اللي احنا ايه بن بن اللي هي مكتوبة في الورق ده بس، خاصة انه العقيدة فيها بعض المسائل اللي فيها تشعبات وفيها بعض الحاجات وبتاع، انت مش مطالب بالحاجات دي، انت مطالب باللي احنا كاتبينه هنا بس، ودي اهم حاجة. انا بجيب لك اصول المسائل بحيث بعد كده حتى تلاحظوا في المحاضرة الأولانية، أنا قلت لك اللي عاوز بقى يوسع، اللي عاوز يقرأ في أي حاجة يقرأ في الكتب دي. بعدين أنت بقى بتقعد لشيخ معين تسمع منه عقيدة، مؤلف كتاب، طالما هو من أهل السنة بقى اقرأ له، بس لما يبقى عنده فيه أي حاجة مخالفة مثلا، يعني مش ضروري أنت تاخدها، خد الصح وسيب الإيه اللي فيها مخالفة، ومش ضروري تتكلم في الراجل، فاهم؟ وهكذا. كنت مرة في بلد قريب من هنا في العمرية، ففي أخ برضو كلم بقى إيه على بعض المشايخ كلام يعني منحط. قلت له يا ابني الناس ديت بتنصر السنة من قبل أنت ما تتولد، فأنت بتتكلم إزاي يعني كده؟ وقلت له هو مين اللي ما عندوش خطأ؟ كل الناس بتخطئ، كل الناس بتخطئ، فإحنا ناخد الحلو ونترك الحاجة اللي هي الوحشة، وما يكونش الواحد زي ما قال الإمام ابن القيم كالذباب لا يقع إلا على ما يستقذر، فإحنا نجهل الحاجة الوحشة. طب هو مين اللي مش هيغلط؟ لازم الغلط ده، لكن في غلط مقبول وغلط غير مقبول. زي إيه؟ من المسائل اللي عندنا النهاردة مسألة هل يجوز الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته ولا لا يجوز؟ شفت أهو، أنت قلت إيه؟ لا يجوز. مين اللي قال كده؟ ها؟ ما هو ده مش مخالف اللي إحنا بنقوله ده، لو أنت قلت لا، أنت قلت لا يجوز، تمام؟ علماء السنة اللي نصروا مذهب السلف الصالح نفسهم المسألة دي اختلفوا فيها. في فئة منهم قالت يجوز، وفي منهم طائفة قالت تفضل لا يجوز، وفي طائفة قالت سامعين كده كويس ولا، وفي طائفة قالت يجوز في الصفات ولا يجوز في الأسماء. خلاص، لو احنا جينا نقول في المسألة دي هل يجوز الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته أم لا يجوز؟ هنقول اختلف العلماء فيها، كلامنا ده كله في علماء السنة، مش دعوة بعلم الكلام والقصة دي كلها، اختلفوا. وحتى العلماء المعاصرين نفسهم اللي داخل الإسكندرية واللي خارج الإسكندرية مختلفون في هذه المسألة. نعم، هنقوله يعني لو قلنا أي فعل من الأفعال أو أي صفة من الصفات اللي فيها هي صفة كمال فقط، ما فيهاش لا نقص ولا سوء ولا شيء، خلاص. ينفع ان انا اخد منها اسم من اسماء الله تعالى ما يكونش وارد في الكتاب ولا في السنة؟ هنفترض زي ايه؟ زي كلمة ضربة مثلا، ينفع ان انا اخد منها الضارب وخليه اسم من اسماء الله او صفة من صفات الله؟ في الحالة دي ما ينفعش. ليه؟ لانه دي صفة نقص. صفة ايه؟ نقص. اما لو قلنا مثلا فلان احياه الله، لو خدنا منها الحي او المحيي او اماته الله، المميت المحيي، على فرض ان هي مش نازله في القران الكريم ولا في السنه، هل ينفع ان ناخد منها ولا لا؟ اشتق كده ولا لا؟ الاشتقاق دي حاجه في اللغه العربيه، معناها ان انت بتاخد حاجه من حاجه، تاخد حاجه من حاجه. هذه المسألة، مسألة الاشتقاق دي، مسألة فيها خلاف بين علماء السنة. في ناس قالت يجوز وناس قالت لا يجوز وناس قالت يجوز في الصفات لأنها واسعة شوية، ولا يجوز في الأسماء لأنها يعني فيها نوع من الالتزام الحرفي بالاسم. والمسألة دي انتوا طبعا مش ضروري تتكلموا فيها، ولكن انا حطيت القاعدة الإجمالية فيها. اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال: قول الأول يجوز، قول الثاني لا يجوز، قول الثالث فرقوا بين الأسماء والصفات فقالوا أيوة كذا. من الناس المتأخرين اللي اتكلموا في المسألة ديت، وكل واحد أيد رأي. مثلا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كان يميل إلى أنه الاشتقاق في الصفات دون الأسماء. الشيخ ياسر بيقول بجواز الاشتقاق، وموجود ده في شرح المنة مثلا، يعني الناس المعاصرة. في ناس خالفت هذا الكلام من علماء السنة وقالت لا يجوز لا ده ولا ده. والله أنت إن أخذت بهذا الرأي كان بها، أخذت بهذا كان بها، بس بضوابط اللي هو العلماء بيحطوها في التفاصيل، وإحنا مش مطالبين بالتفاصيل الآن. تعال نشوف أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى إحنا قلنا ما حدش يكتب، لأنه أنا عاوزك تفهم مش تكتب، ده مكتوب هنا وبطريقة سهلة وبسيطة خالص. المهم إن أنت تفهم. أول حاجة أسماء الله عز وجل إيه هي؟ هي عبارة عن الأعلام التي تدل على ذات الله تعالى، والتي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده؟ الأعلام لله المثل الأعلى. فلان لو قلنا محمد، محمد هذا علم على ذات معينة، خلاص. لو قلنا الله تعالى، الله لفظ الجلالة هذا علم على ذات الله تبارك وتعالى، فهمت كده؟ أعلام على ذات الله تبارك وتعالى، وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها نبيه، يعني سماه بها. تجد مثلا الرحمن الرحيم، خلاص، وزي ما قلنا لفظ الجلالة الله، فلا بد أن يكون هذا من الأشياء الواردة في الكتاب والسنة. إحنا ما ينفعش نخترع من عندنا أسماء ولا معاني وصفات لم ترد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وده لا يخالف لمسألة الاشتقاق، لا يخالف مسألة الاشتقاق. إزاي؟ يعني تفاصيلها مش هتفيدكم كتير، ولكن يكفي اللي احنا قلناه في مسألة الاشتقاق دي. طيب، الله عز وجل ذكر في القرآن ما يدل على مسألة الأسماء هذه. قول قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فذكر الأسماء. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الإشارة إليها موجودة في القرآن الكريم بنفس اللفظ. لو قلنا ما هي أسماء الله هتقول هذا الكلام الذي قلناه. خلصنا منها المسألة دي ولا في حاجة؟ خلاص. المسألة التي تليها، احنا قلنا انه من الأدلة على الله عز وجل او على ألوهية الله تعالى او على ربوبية الله تعالى معرفة الأسماء والصفات، من الأدلة التي سلك الأنبياء والمرسلون والعلماء من بعدهم سلكوها في الدلالة على ألوهية الله تعالى هي مسألة معرفة الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تنطبق على الذات. لا ما فيش واحد مثلا ميت وهنقول عليه الحي أو حي، أو هو نفسه يحيي أو يميت وهكذا. فيش واحد عاجز يكون قادر على كل شيء. فالله عز وجل من الدلائل أو من الأدلة على ألوهيته ووحدانيته وربوبيته ووجوده جل وعلا مسألة معرفة الأسماء والصفات التي سمى الله تعالى بها نفسه أو سماها به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه الأسماء إيه موقفنا منها والصفات؟ نؤمن بها، خلاص نؤمن بها. والإيمان بها من وجوه. أول حاجة أنها دالة على ذات الله تعالى، خلاص دي حاجة، أنها دالة على ذات الله تبارك وتعالى. وإيه كمان؟ وأن لها معنى. أن لها إيه؟ معنى. لما نقول الرحمن هذا الاسم له معنى، خلاص هذا الاسم له معنى، يبقى هنؤمن بأن الرحمن ده دل على ذات الله تعالى، هو علم على ذات الله تعالى. بعدين بعد كده نبص نؤمن بأن للفظة الرحمن معنى، نؤمن بأن لها معنى، يبقى أسماء الله تعالى وصفاته لها معنى. بعد كده نؤمن بأن لها أثرا، بأن لها إيه؟ أثر. زي الله تعالى هو الرحمن، خلاص من أثار هذا الاسم أن الله تعالى يرحم عباده، أن الله تعالى يرحم عباده، فتجد أن الله عز وجل رحيم بخلقه يرحمهم جميعا، رحمته وسعت كل شيء. قال ورحمتي وسعت كل شيء. فمسألة الإيمان بالأسماء والصفات تشتمل على إنه أنت تؤمن بأنه علم أو دال على ذات الله تعالى، خلاص. وإيه تاني؟ أن له معنى. يعني ما يجيش واحد يقول لك إيه الرحمن ده بس إيه اسم شرف كده ملوش معنى، ما ينفعش. يبقى لازمته إيه؟ يبقى لازمته إيه؟ هذا مذهب الناس اللي الكفار الجهمية اللي يقولوا إنه يقولوا ماشي يقول ربنا سميع، بس سميع دي بس كده حاجة وخلاص ملهاش. هم أصلا ينكروا صفات الله تبارك وتعالى. وإن أطلقوا بعضها يقول لك قول سميع قول بصير الرحمن، بس الكلام ده كله ملوش معنى، خلاص. هذا ده كفر لإنكار لصفات الله تبارك وتعالى التي يعني تضافرت في الكتاب والسنة والتي لا يناقضها العقل. وكمان نؤمن بأن لها أثرا في أثر لهذه الأسماء والصفات. هالأثر زي مثلا ما ضربنا مثل بإيه؟ بالرحمن. هذه الأسماء والصفات كم عددها؟ كم عددها؟ روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. هي مش اسما، هي اسما، خلاص تتنطق كده. إن لله 99، لا مش اسما، اسما خلاص. من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. طيب، هل أسماء الله تعالى وصفاته محصورة في هذه 99؟ هنجيب على هذا لما نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ما من عبد يصيبه هم ولا حزن فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا. هذا الحديث يدل على أن هناك لله أسماء وصفات لا تحصى. طب ما هل يتعارض هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما؟ لا يتعارض. إزاي؟ كيف توفق بينهما؟ هو أن الأسماء والصفات التي نزلت في الكتاب والسنة هي 99، خلاص لا تزيد عنها. أما أسماء الله تعالى وصفاته فهي أكثر من ذلك بكثير. طيب، هناك منها ما أنزله الله تعالى في كتابه أو في وعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم فأعلمنا إياه، ودول 99 خلاص. وهناك أسماء استأثر الله تعالى بها لم يعلمها أحدا من خلقه فلا سبيل إلى معرفتها. وهناك أسماء علمها الله تعالى بعض خلقه ولم نطالب بمعرفتها حيث لم ينزل بها الوحي. طب مين بقى بعض خلقه؟ ممكن يكون الملائكة، خلاص تفضل. وهناك الأشياء كما قلنا التي استأثر الله عز وجل بها، الأسماء والصفات التي استأثر الله بها. إذن فالتي نزلت في الكتاب والسنة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها 99، يبقى كده لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. أمر آخر وهو الحديث الذي عند الترمذي أنه ذكر عدد 99 اسم، هذا 99 اسم الذي ذكرهم الترمذي، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. أما 99 اسم فموجودون في الكتاب والسنة. علماء المسلمين عملوا إحصائيات على هذه الأسماء، جمعوا فيها هذه الأسماء والصفات. تجد الإمام القرطبي مثلا والإمام ابن العربي وغيرهم جمع قدر معرفته هذه الأسماء والصفات، أصاب بعضهم في أشياء وأخطأ في أشياء، في منهم ذكر أشياء ما هيش أسماء الله عز وجل ولا صفة من صفاته، أخطأ في ذلك. وإحنا عندنا في بعض العلماء المعاصرين زي الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر في بداية التفسير هذه الأسماء والصفات، وكذلك في أحد الكتب الصغيرة للقحطاني ذكر فيها برضو أسماء الله وصفاته، وفي الشيخ الدكتور الأشقر وأيضا الشيخ محمود عبد الرزاق على ما أتذكر، يعني له كتاب كبير في هذا الموضوع. هتجد أنه بعض العلماء في بينهم أخذ ورد في بعض المسائل الصغيرة، فأنت يعني هذا الأمر لا يشغلك في شيء، تعالى فين زميلك؟ خلاص عرفنا انه حديث الوارد ده حديث ضعيف، والسبيل الى احصائها ان علماء المسلمين عملوا احصائيات عليها من الكتاب والسنة ودونوها، موجودة في كتب. واسلم واسهل حاجة لك يعني ان انت تراجع اللي مكتوب في بداية كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو التفسير بتاعه. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحصاها؟ المقصود به إيه؟ أحصاها يعني إيه؟ المراد هنا اختلف فيه العلماء، منهم من قال أحصاها يعني حفظها، اللي يحفظها يدخل الجنة، ومنهم من قال الذي يدعو بها جميعا، لما تيجي تدعي كذا يا رب دخلني الجنة تدعو بها كلها، فإذا دعوت بها كلها فإنه يستجاب لك وتعطى ذلك. ده القول الثاني. طب القول الأول كان إيه؟ حفظ. القول الثاني إيه؟ القول الثالث هو الإحاطة بها والقيام بحقها. إزاي؟ إنه أنت تعرف أسماء الله تعالى، تعرف معانيها، وتتمثل هذه المعاني فيما يخصك أنت. إزاي؟ لو قلنا الرزاق، لو قلنا الرزاق اسم من أسماء الله تعالى، لو بصينا وطبقنا هذا في حياتنا يخصنا من هذا الأمر إيش؟ إنه إحنا يكون عندنا إيمان بأن الرزق بيد الله تعالى، فمش هنقلق في هذا الباب أبدا، مش هيضطرب الناس فيه، وهيطمئن إلى أن الله تعالى هو الرزاق. فمهما حاول الناس أن يقطعوا شيئا الله عز وجل قدر أن يصل إليك فلا يستطيعون، وبالتالي ستطمئن على رزقك وعلى حالك. ده الثلاث مقاصد أو الثلاث توجيهات أو الثلاث معاني لكلمة أحصاها التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مجموعة من القواعد والضوابط الضرورية التي ينبغي على المسلم إذا أراد أن يدرس أسماء الله تعالى وصفاته لابد أن يتعرف على هذه القواعد، لابد أن أنت تبقى عارف هذه القواعد. أول حاجة قلناها إنه أنت تلتزم بالكتاب والسنة في معرفة إيه؟ هذه الأسماء والصفات، لأنه الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله بهذه الأسماء وهذه الصفات. أول شيء كما قلنا أنه أنت تلتزم بالكتاب والسنة. ثاني حاجة أن هذه الأسماء والصفات، الأسماء أسماء حسنى لا يصل إليها سوء، والصفات صفات كمال لا يصل إليها نقص. عمرك ما توصف ربنا عز وجل بشيء فيه نقص، ولا تحمل أمرا واردا أو صفة واردة في الكتاب والسنة ذكرها الله تعالى على سبيل المدح تحملها أنت على سبيل آخر غير هذا، زي مثلا ويمكرون ويمكر الله، ما تقولش ماكر ما ينفعش، هذه ما ينفعش أن أنت تصف بهذا. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ النافع الضار، ما ينفعش أن أنت تقول الضار كده وخلاص ولا النافع كده وخلاص، لأن اقتران الاسمين هكذا جاء في الكتاب والسنة، ودي مسألة أخرى يعني نتكلم عنها. لكن في هذا الكلام إشارة إلى أن الإنسان وهو يقرأ في الأسماء والصفات دائما يبقى حريص على هذا المعنى، أن أسماء الله عز وجل حسنى تدل على أعظم الذات وتدل على أعلى معنى وأنزه، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له صفات الكمال وهو منزه عن كل نقص جل ذكره وتباركت أسماؤه. لأنها واردة في القرآن مقترنة مع غيرها، واردة في السنة مقترنة مع غيرها، النافع الضار اتقال كذا ليه؟ لأنه هنأتي عليها هنقولها إن شاء الله. أنا بضرب أمثلة، ما بعملش إحصائية، لما نضرب أمثلة تقولها كده زي ما هي. لا دي لا، احنا قلنا بعض الأسماء هنقول زي النافع الضار، المعطي المانع، زي كده يعني. هو مش كل الأسماء على هذا الحال، ده بعضه. نعم في ان شاء الله. بعد ذلك هي المسألة التي نريد أن نتكلم عنها، هي مسألة الاقتران. هذه هناك من الأسماء والصفات من يكون بينهما تلازم لا تطلق إحداهما دون الأخرى، زي كما قلنا النافع الضار، المعطي المانع، وذلك لأن الإنسان من ضمن يعني المعاني وليس كل المعاني، أنه لو قلنا المعطي فقط أو المانع فقط، المانع فقط خلاص بيمنع ما بيديش، دي يعني هذا عيب، نعم هذا نقص، والمعطي الذي لا يقدر على الأخذ هذا نقص، خلاص. فإذا قلنا المعطي المانع فإنها تدل على أن الله تعالى هو الذي يعطيك وهو الذي يأخذ منك، هو الذي يمنعك وهو الذي يعطيك. أما إذا قلنا المعطي فقط، طب خلاص أداني مش هياخد مني. حتى يشعر الإنسان دائما وهو ينظر في هذه الصفات أن الله عز وجل على كل شيء قدير، كما أعطاك يمكن أن يأخذ منك، وكما أخذ فإنه أعطى ويعطي. هذه من النكت أو من اللطائف اللي بتوجد في الأسماء المقترنة ببعضها دي منه. وكل اسمين ولهم نكتة أو لطيفة أو معنى موجود فيها. حتى لا يوهم القاعدة بقى، حتى لا يوهم إطلاق أحد الاسمين دون الآخر على نقص، حتى لو يوهم نقصا أو لا يدل على نقص، لأنه إذا أطلقنا لوحده قد يدل في فهم السامع على نقص. هذه هي القاعدة في المسألة. تدخل تحتها أي بقى نكت أو أي لطائف. النكتة مش الطرفة، الطرفة حاجة والنكتة حاجة. النكتة دي عبارة عن لطيفة من المعنى، أما الطرفة دي فحاجة بتضحك أو حاجة زي الناس ما بتستخدمها يعني. كمان بعد ذلك من القواعد أشرنا إلى بعضها، قلنا أن أسماء الله تعالى وصفاته غير منحصرة. غير إيه؟ منحصرة. أما المنحصر اللي هو إيه؟ 99 النازلة في الكتاب والسنة التي أنزلها الله تعالى وعلمه علمها خلقه، زي في الكتاب والسنة دية الإيه؟ المنحصرة. أما أسماء الله وصفاته فإنها غير منحصرة، كما جاء في الأحاديث الأخرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت هل أنت أحصيت ثناء الله تعالى على نفسه؟ ما حصيتوش. فثناء الله عز وجل على نفسه بصفاته وأسمائه وأفعاله أنت لا تستطيع أن تحصي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك. إذا كان هو أعرف الناس بالله تعالى وأخشاهم له وأتقاهم له، لا يحصي ثناء عليه. والملائكة الذين خلقهم الله للعبادة، هؤلاء يقولون إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لما يعلمون من عظيم منزلة الله عز وجل وعظيم فضله وعلو شأنه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فسبحان الله. أنتم معايا ولا شغال؟ طيب شغال. لا مش مقترنة دي. النافع الضار، خلاص كده زي ما قلنا، المعطي المانع، المحيي المميت، كده هم حوالي يعني بتاع خمسة أو حاجة، مش كتير يعني. لو عاوزين بعد كده نبقى نكتبهم لكم، نكتبهم. لو احنا حطينا قاعدة الرحمن دي لوحدها لا توهم نقصا أصلا، لأن الرحمن لا يطلق إلا على الله أساسا يعني هذا اللفظ، هذا الاسم لا يسمى به أحد. المعلم بقى مسيلمة قال لك: طب ما أنا هسمي نفس الرحمن. فقال رحمن حتى ما تسماش الرحمن. فقال لك رحمن اليمامة، طب يبقى كده مش الرحمن. ليه؟ لأنه لو قالوا الرحمن هم الناس كلها الكفر وكلها يقول الله، لا لكن مش هيقولوا مسيلمة، فأصبحوا يقولوا على مسيلمة الكذاب. هي دي اللي تطلق عليه بس لوحدها كده، الكذاب، يقولوا الكذاب اللي هو مسيلمة ده. ولما يبقى هو الكفر حبيبه بقى يقول لك ايه؟ يقول لك رحمن اليمامة. اليمامة، طب هل رحمن اليمامة مسيلمة لوحده؟ رحمن اليمامة لو بالاعتبار الإطلاق بتاع مسيلمة بقى ده، فإنه كل أهل اليمامة يتقال عليهم كده. أصل إطلاق لفظة الرحمن لوحدها طبعا لا تجوز، خلاص. طب إحنا في حاجة اسمها تتنزل مع الخاصم عشان ترد عليه، أنا تنزل مع هذا الرجل مسيلمة ونقول ماشي أنت قلت رحمن اليمامة، طيب رحمن اليمامة ده يطلق عليك أنت لوحدك ولا على كل من فيه رحمة من أهل اليمامة؟ كل من فيه رحمة من أهل اليمامة. طيب لا يخلو لا إنس ولا جن ولا حمار ولا أي حاجة من هذه المخلوقات من مسألة الرحمة هذه. وليس معنى الرحمة ليس معناها الرحمن. إذن فما ينفعش إطلاقك يا مسيلمة، فهو رجل كذاب. بعد ذلك جاء في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على وجه معين، على وجه معين، هي على هذا الوجه الذي أطلقها الله عز وجل عليه صفة مدح. أما إذا حولت عن هذا الوجه وتلك الطريقة التي أطلقها الله عز وجل على نفسه فيها فإنها تكون إيه؟ نقص، تكون نقصا، زي كما قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما ينفعش تشتق منها بقى وتقول إيه ناسي، تقول ربنا، فهذا أصبحت كده نقص صرف. يبقى ما ينفعش في هذه الحالة، لا يشتق منها على مذهب من يقول بالاشتقاق ولا على مذهب حتى أي حد إنه هو يقال عن الله عز وجل ناسي، لأنه إطلاق بهذا الشكل يدل على النقص. أما إطلاقها الأول يدل على الكمال، ليه؟ لأن هؤلاء الكفار لما تركوا ربهم عز وجل تركهم الله، خلاص، كما قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. هؤلاء الناس عوقبوا بمثل ما فعلوا، وليس النسيان المقصود عند الناس هذا. زي برضو ويمكرون ويمكر الله، المكر ده انت بتخطط لواحد غافل وعشان توقعه في ايه؟ في مشكلة. ده مينفعش في حق الله تعالى، لان هذا بيعمله مين؟ الناقص. أما هؤلاء المخططين هؤلاء المخططون والمدبرون اللي بيخططوا لعباد الله الصالحين ويدبروا لهم ويكيدوا لهم، الله عز وجل يكيدهم، ده دليل على أن الله محيط بهم، فيعاملهم بمثل ما عاملوا به. ويمكرون ويمكر الله، يعني يمكر بهم، يمكر بهم. فإذا مكر الله تعالى بهم أصبح ما دبروا وخططوا عليهم لا لهم. هذا معنى ويمكرون ويمكر الله بهم. ما ينفعش تقول إنه ربنا بيمكر، ما ينفعش تقول إن ربنا ماكر لوحدها كده، ما ينفعش، لأنه هذا نقص. يبقى تقولها زي ما هي، زي ما جاءت في القرآن، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. والآية اللي في سورة البقرة في فاتحتها، أيوة، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. تمام، هذا ليس من اللي احنا يعني ده مش دخل عندنا في هذا الأمر، ولكن يحمل على ما عندنا. لو حبينا نفصل بقى ونحدد نقول هذه التفاصيل، لكن هذا الحال اللي عندنا ده حاجة ثانية. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا عز وجل علم يوسف يعمل ايه عشان يخلي اخوه عنده، زي هم ما كادوا له قبل ذلك علمه يعمل ايه عشان خاطر يخلي اخوه عنده. مش هم رموه قبل كده في البيرو بتاعه خلصوا منه، خلاص هو يخلي اخوه عنده عشان يرجع هو الى ابي، بل انه ابوه واخواته وكلهم يذهبوا اليه فيجدوه ملكا، رغم انه كان اترمى طفل رضيع، كانوا خايفين يبقى احسن، كانوا بيقولوا ابونا بيحبه اكتر منه. طب دلوقتي بقى زاد شوق الاب الى ابنه وبكى عليه حتى بيضت عيناه، وكل محتاج اليه، فجاءوا وهو وزير مصر والقائم على امرها، ثم انهم احتاجوا اليه في امور كثيره، وخطط لهم هذه الخطه، فذهبوا وأتوا بأبيهم وأهلهم ومش عارف إيه وبتاع ورجعوا. لولا أنهم كان فيهم خير، لو كان ما كانش فيهم خير ما كانوش قالوا لأخوهم إيه تالله لقد آثرك الله علينا، مش قالوا كده، كانوا ماتوا من الغيظ والحقد زيادة، لكن هم عشان فيهم خير رجعوا ندموا وبتاع وكده. لذلك استغفر لهم أبوهم واستغفر لهم أخوهم. عندنا لما نقول الرحمن مثلا، لما نقول الرحمن أو القادر أو نحو ذلك، صفات الله عز وجل زي الرحمن أو أسماؤه له ثلاث دلالات، له إيه؟ ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة مطابقة، بمعنى إيه؟ هنمثلها ولله المثل الأعلى. محمد علم على فلان ده، خلاص كده؟ فيدل على ذاته دلالة إيه؟ دلالة مطابقة، حاجة مطابقة لحاجة يعني زيها، خلاص؟ فالرحمن يدل على ذات الله دلالة مطابقة. بعد كده يدل إيه؟ لا دلالة، لما نقول الرحمن ديت تدل على أن الله إيه؟ رحيم ورحمن يرحم، فدلالتها على الصفة، على الصفة دلالة تضمن، لأنه الله عز وجل رحمن أو رحيم ترجع إلى هذا الاسم، ترجع إلى هذا الاسم. فالرحمن تدل على الذات وتدل على الصفة، فدلالتها على الذات دلالة مطابقة، دلالتها على الصفة دلالة تضمن، لأنها تتضمن الصفة، لأنها تتضمن الصفة. يبقى الرحمن متضمن لرحمن، خلاص. ومعنى الرحمن يعني واسع الرحمة عظيم الرحمة، خلاص. بعد ذلك تدل أيضا الصفة على أمور أخرى دلالة التزام، على صفات أخرى دلالة إيه؟ التزام. إزاي؟ هل الرحمن ينفع يتقال على واحد ميت؟ لابد أن يكون حيا، اللي هيبقى موصوف بالصفات هذه يكون لابد أن يكون حيا. فدلالة الرحمن على صفات الله الأخرى دلالة التزام، يعني حاجة لازمة لحاجة. الرحمن لازم لها أن هو يكون حي موجود وما إلى ذلك من هذه الصفات الأخرى. يبقى لها ثلاث دلالات، لها ثلاث دلالات. أول حاجة دلالة مطابقة، وبينا عن إيه دلالة مطابقة. بعد ذلك دلالة تضمن، وبعدين دلالة التزام. وضحنا في الثلاث حاجات إيه المقصود بهذه وتلك. بعد كده هندخل في إذا المحاضرة كده خلصت صح؟ وأنتم بدل ساكتين. طيب هنبقى في حاجة اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الراجح أنه الله، الراجح أنه الله كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في تلك الآيتين، الآية اللي هي في آل عمران، ها أيوة الاثنين دول، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال إيه؟ سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، خلاص، وإذا إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كده يبقى خلصنا المحاضرة، وإن شاء الله هنبقى ننزلها بقى للناس يكتبوها.